ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا قول. هذه الأصوات ما ينبغي أن تثني طالب العلم على الحرص على العلم. الباجي ناظر ابن حزم فقال له ابن حزم بعد المناظرة معتذرا: اعذر في العلم من طلبه على مشاعل الذهب. يعني كان يوقد لها المشاعل في إيش؟ في هذا ذهب من ذهب، لأنه كان ابن وزير والدنيا تشغل عن العلم. فقال له: اعذر من كان يطلب العلم في الليل ولا مشعل له، يعني ما عنده حتى نور يرى به. فهذه العوارض ما تقطع عن طلب العلم، بل تحمل الإنسان على أن يجتهد على ذلك. نعم. قوله: لا أعبد ما تعبدون. بعض الأخوان يقول نريد جو مرتاح للعلم. الجو هذا اللي في قلبك، مو اللي في الوجود. هذه الدنيا طبعت على كدر، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار. فالدنيا مطبوع على كدر، أهم شيء جوك القلبي صافي بس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.